Hermano, tú eres sabio, al conocer que el hecho de que afastan habla al ruido, y a la usada tajada عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب من سنة النسائي وغيره. أما الخيوط الماجدة وفي الصلاة الخمس فهو بعد الركوع. مع هذا الذي بينته لأن الخيوط في الوتر قبل الركوع فيزيد بعده أيضا بعد الركوع لأنه ثبت ذلك عن بعض السلف. فالمسلم القانت مخير بين أن يخمس قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبينا وله أن يخمس بعد الركوع وهو جائز لدينا لأنه ثابت عن بعض سلفنا وبهذا القدر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.